وفي تفريج كرباتهم، وفي تفريج كرباتهم، وفي إغاثتهم ومواساتهم. لن يخزي الله من يفعل ذلك أبدا، ولن يخيب رجاءه، ولن يتخلى عنه أبدا. إذا وقعت في محنة أو في بلية أو في شدة، فابحث عن مبتلى، عن مصاب، عن مهموم ومكروب ومغموم، عن ضعيف، عن مريض، عن يتيم، عن أرملة، عن مسكين. اذهب إلى هؤلاء تجد الله عندهم. إذا وقعت في شدة أو في محنة أو في بلية، اذهب إلى هؤلاء تجد الله عندهم. خذ بأيديهم يأخذ الله بيدك. فإذا وقعت في شدة، وإذا وقعت في كرب، لا تبحث عن صديق، ولا عن قريب، ولا عن جار، ولا عن غني، ولا عن قوي، ولا عن عزيز، ولا عن شريف، ولا عن مسؤول، ولا عن كبير قوم، ولا عن عزوة، ولا عن عشيرة، ولا عن خلان. ابحث عن ضعيف به تنصر وبه ترزق. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري، ورواه أبو داود أيضا بسنده: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فعند الشدة والمحنة ابحث عن مثلك، عن من تستطيع مساعدته، عن من تستطيع أن تمد له يد العون، عن من تستطيع أن تأخذ بيده. هذا أسرع في تفريج كربتك وفي زوال شدتك، هذا أسرع وأنجع وأنفع. تجد الله عنده. فإذا أخذت بيده ووقفت بجواره ومددت له يد العون، الله عز وجل يرسل إليك، يسخر لك تسخيرا، تسخيرا إلهيا، يسخر لك من يكون في حاجتك، يقيض لك من يأخذ بيدك، من يعينك، من يقضي حاجتك، من يفرج كربتك، ليجعل الله عز وجل جزاءك يجزيك بمثل صنيعك. الله عز وجل يجزيك بمثل صنيعك. فهو سبحانه القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو القائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهو القائل: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيجزيك الله عز وجل بمثل صنيعك. الله عز وجل يفرج كربات من فرج عن مكروب، ويستر من ستر مسلما، وييسر الله ييسر على من يسر على معسر. وأن الله تعالى في حاجته ما كان في حاجة أخيه، وأن الله تعالى في عونه ما كان في عون أخيه. روى البخاري ومسلم بسندهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تدبر معي هذه الجمل الأربع، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الرابعة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من منا مسلم ومسلمة يريد أن يكون الله في عونه ويكون في حاجته ويستره في الدنيا وفي الآخرة، يستر عيبه ويستر عورته؟ من منا لا يحتاج؟ من منا يريد أن يكون الله في عونه، الله في عونه وفي حاجته، ويستره في الدنيا وفي الآخرة، يستر عيبه قبل أن يستر عورته، وييسر عليه ييسر عسيره في الدنيا وفي الآخرة؟ بل من منا لا يريد ذلك؟ فإنك إن فعلت هذه الجمل وقمت بهذه الأعمال العظيمة كنت في حاجة أخيك وكنت في عونه وسعيت في ستره وفي التيسير عليه. الله الذي خلق الخلق، الله الذي يقول للشيء كن فيكون، هو الذي يكون في عونك ويكون في حاجتك، وهو الذي يسترك وهو الذي ييسر عليك. إن قمت بهذه الأعمال العظيمة يكون المقابل أن الله هو الذي يقوم لك بهذه الأعمال. إذا قمت أنت بهذه الأعمال مع أخيك المسلم الله هو الذي يجزيك وهو الذي يكافئك بمثل صنيعك، بمثل صنيعك أنت تساعد بالذي عندك، والله عز وجل يساعد بالذي عنده. أنت تساعد بالذي عندك والله عز وجل يساعد بالذي عنده. وأي نسبة بين الذي عندك والذي عند الله؟ أنت والذي تملك، أنت والذي عندك لا شيء، لا شيء إلى جنب عطاء الله، إلى جنب ملكوت الله، إلى جنب خزائن الله. من أنت وما الذي عندك؟ الله عز وجل يقول: ولله خزائن السماوات والأرض. أين خزائنك؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار يعطي بالليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه جل وعلا. بل إن الله عز وجل لو أعطاك ما أعطى الأولين والآخرين، بل لو أعطى المخلوقين جميعا، لا أنت فقط، لو أعطى المخلوقين جميعا كل واحد منهم ما أعطى الأولين والآخرين، إنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا إذا أدخل المخيط البحر فبما يرجع، إلا إذا أدخلت الإبرة البحر فبما ترجع من ماء البحر. فأنت تساعد بالذي عندك والله عز وجل يساعد بالذي عنده. فالله عز وجل يجزيك بمثل صنيعك؟ لا، الله عز وجل يجزيك بالذي عنده، يجزيك بالعطاء الواسع الذي لا حدود له. فإذا أردت أن يكون الله معك، أن يكون الله في عونك وفي حاجتك ويسترك وييسر عليك، كن من عباد الله الذين هم أحب عباد الله إلى الله، والذين هم أعمالهم أحب الأعمال إلى الله. روى الطبراني بسنده وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، الذي يكون في حاجة الآخرين، الذي يساعد الآخرين، الذي يمد للآخرين يد العون، الذي يأخذ بأيديهم ويواسيهم ولو حتى بكلمة طيبة، الذي لا يتأخر ولا يتوانى في خدمة أحد يحتاج إليه، الذي لا يدخر جهدا في خدمة المسلمين لله تعالى. هذا هو الذي أحب الناس إلى الله أنفعه. وفي رواية أخرى حسنها الألباني رحمه الله خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. نفهم من ذلك بالمقابل أبغض الناس إلى الله أضرهم، أبغض الناس إلى الله أضرهم، وشر الناس أضرهم بالناس. هذا بمفهوم المقابلة، وهذا ليس من نص الحديث. أبغض الناس إلى الله أضرهم بالناس، الذي يتمنى للناس المضر، مجرد تمني، ما بالك بالذي يسعى في إيقاع المضرة بالناس، الذي يطلب للناس المشقة والعناء والتعب. هذا أبغض الخلق إلى الله وشر الناس. ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحتج، لأن هذا من مفسدات الأعمال، من مفسدات الأعمال طلب المضرة للناس. أجل من مفسدات الأعمال الوقوع في أعراض الناس باللسان، هذا من مفسدات الأعمال. يعني إذا كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر ويقوم الليل ويعمل جميع أعمال البر ثم يقع في الناس بلسانه، كل هذه الأعمال باطلة وفاسدة ومردودة عليه، إنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. هذه امرأة تذكر من كثرة الصيام والصلاة، صيام النهار التطوع وصلاة الليل التطوع، قال هي في النار. تذكر من كثرة الصيام وكثرة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي في النار، إنها تؤذي جيرانها بلسانها. ما بالك بمن يسعى في إيقاع المضرة بالمسلمين، يسعى بالحيل والمكر والخديعة ليوقع المضرة بأخيه. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وخير الناس أنفعهم للناس. وروى الطبراني بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم. أما أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. أو تطرد عنه جوعا. كم من جائع، كم من مسلم موحد يبيت جائعا وجاره لا يشعر به. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله بريء من عشيرة، أو أنه صلى الله عليه وسلم بريء من عشيرة، يعني من قوم، من أهل قرية يبيت أحدهم جائع، يبيت أحدهم جائع، الله بريء من هؤلاء القوم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. فأحب الأعمال إلى الله تطرد جوع عن مسلم موحد يقول لا إله إلا الله. وفي هذا الزمن وفي ظل هذه الظروف سمعت عمن يظل باليومين لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل باليومين لا يأكل. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ولو كانت يسيرة، ولو كانت لبضع دقائق. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما بينت لك. وإن سوء الخلق ليفسد العمل، يعني يفسد العمل الصالح، يبطله ويحبطه، كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا أخي، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال العظيمة، عظيمة في أجرها عند الله، عظيمة في الأجر، لكنها يسيرة جدا. أن تقوم بهذه الأعمال يسير جدا. هذه الأعمال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال أن تساعد المحتاجين وتمد لهم يد العون وتأخذ بأيديهم وتقضي حوائجهم وتفرج كرباتهم، صدقة منك على نفسك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة منك على نفسك. وردت الأحاديث الكثيرة تبين ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. من هذه الأحاديث ما رواه ابن حبان بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي أحاديث أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل إنسان 360 صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، لأن مفاصل الإنسان، مفاصل الجسد كلها 360 مفصل. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث الصحيحة. كل إنسان عنده 360 مفصل، على كل مفصل صدقة من مفاصل الجسد، يبقى 360 صدقة عليك في كل يوم تطلع فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا بصدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الجنة لكثيرة، إن أبواب الجنة لكثيرة، التسبيح والتكبير والتهليل. التسبيح والتكبير والتهليل، التهليل لا إله إلا الله، التسبيح والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميت الأذى عن الطريق، تبعد الأذى وتزيح الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، تسمع الأصم وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. تسعة بشدة ساقيك مع اللثان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. وفي رواية: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. وفي رواية: وهدايتك الطريق صدقة. الذي يسألك أين الطريق الفلاني، أين الشارع الفلاني، أين الرقم الفلاني، وهدايتك الطريق صدقة. وعونك الضعيف ببعض قوتك صدقة. وعونك الضعيف ببعض قوتك صدقة. وبيانك عن الأغثم صدقة. يبقى تسمع الأصم صدقة، وتهدي الأعمى صدقة، وتبين عن الأغثم الذي لا يستطيع البيان، لا يستطيع أن يتكلم، فأنت تبين عنه، هذا صدقة منك على نفسك. فهذه أعمال عظيمة عند الله، لكنها يسيرة، على كل مسلم أن يقوم بها. في رواية أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن ذلك ليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها رجاء ما عند الله إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. خصلة واحدة من هذه، خصلة واحدة، يعمل بخصلة من واحدة رجاء ما عند الله إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. فإنك إن فعلت ذلك، هذه الأعمال العظيمة، رجاء أن يكون الله في عونك ويكون في حاجتك ويسترك وييسر عليك، فأبشر، فإن الجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله بكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا وقعت في شدة أو في محنة أو في بلية، فابحث عن مكروب، لا تبحث عن مسؤول، لا تبحث عن كبير، ابحث عن ضعيف، عن يتيم، عن أرملة، عن مسكين، عن محتاج، واسهم ولو بكلمة، ولو بابتسامة، ولو بكلمة طيبة، واسهم وساهم في رفع معاناتهم، وصلهم لله تعالى، وأكرمهم وأعزهم، وكن في حاجتهم، وكن في عونهم. واسى الله من واساهم، ووصل الله من وصلهم، وأكرم الله من أكرمهم، وأعز الله من أعزهم، وقضى الله حاجات من قضى حوائجهم، وفرج الله كربات من فرج كرباتهم، ونفس الله من نفس عنهم. وخيب الله من خيبه، وأخزى الله من أخزاه، وخذل الله من خذلهم، وأذل الله من أذلهم، وأهان الله من أهانهم، وقطع الله من قطعهم. قل آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.